رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فهذه تكملة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استدرك علي أحد إخواني وقال: أنت نسيت أن تتكلم على البسملة وعلى الاستعاذة في أول القراءة، في أول القراءة. طبعا بعد الدعاء الاستفتاح مباشرة في الاستعاذة، النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أحمد والترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان إذا كبر للصلاة استفتح ثم قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. الهمز يراد به الجنون، والنفخ يراد به الكبر والعياذ بالله، والنفس الشعر. كذلك ثبت عند أحمد وأبي داود: والنفس الشعر. كذلك ثبت عند أحمد وأبي داود عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في الصلاة فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفسه ونفخه وهمزه. من نفسه وهمزه ونفخه، هو الترتيب كذا. هل هذه الاستعاذة تقال في كل ركعة كما ذهب إليه الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، أم أن الاستعاذة باعتبار يعني أن الله عز وجل قال: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أم أنها تقال في أول الركعة الأولى فقط، في أول القراءة يعني، باعتبار أن الصلاة كلها أو أن القرآن الذي يقرأ فيها كأنه قرآن واحد. وهذه الرواية الأخرى عن أحمد، وبها أخذ أبو حنيفة رحمه الله. الذي يترجح لي هو القول الثاني، وهو ما رجحه ابن قدامة وكذلك ابن القيم في زاد المعاد، باعتبار أن الذي يفصل بين القراءة في الركعة الأولى والقراءة في الركعة الثانية مثلا عبارة عن تكبير وتسبيح ودعاء وما إلى ذلك. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، بآية فيها تكبير كبر، إن أتى على سجود تلاوة سجد، آية فيها دعاء دعا. فهل كان بعد أن يفعل ذلك يستعيذ بالله من الشيطان مرة أخرى ليستمر في القراءة، أم أنه كان يقرأ ويسترسل في القراءة مباشرة؟ فهم اعتبروا أن هذا كالقرآن، أو أن الاستعاذة مجزئة لجميع القرآن التي تكون يعني في الركعة الأولى، مجزئة لجميع القرآن الذي يقرأ في الصلاة. وهذا هو الأصعب، من جهة أن الذين أوجبوا القراءة في كل ركعة قالوا: لأن الله عز وجل قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن الآخرين قالوا: طيب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلة، إن في الصلاة لشغلة. يبقى احنا نتصل على ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم وأنه استعاذ بالله من الشيطان الرجيم في الركعة الأولى، ولم يثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه استعاذ بالله من الشيطان الرجيم بعد ذلك. وأما البسملة فالجمهور ذهب إلى إخفاء البسملة عند قراءة الفاتحة، وقال الشافعي: يجهر بالبسملة. الجمهور احتجوا بحديث لأنس بن مالك رضي الله عنه ورد بروايات، هذه الروايات حكم عليها الشافعي بأنها مضطربة، وليست كذلك. الرواية الأولى في عند أحمد ومسلم: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها. وقد ذكرت أن قوله ولا في آخرها شاذ، إذا كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة. وهناك حديث رواية أخرى رواها أحمد ومسلم أيضا، صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، لم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا برتب لك الروايات كما رتبها الحافظ. الرواية الثالثة رواها أحمد والنسائي، فكانوا يفتتحون القراءة الثالثة رواها أحمد والنسائي فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، لم أسمع لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. لا، الأولين احنا قلنا الأولين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، والثانية لم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، والثالثة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، والرابعة التي وردت عند ابن خزيمة بإسناد صحيح لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. واضح بترتيب الروايات كده أن الحديث ليس مضطربا، لأن هما لما قال لا يذكرون هذا محمول على عدم السماع، لم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وعدم السماع محمول على عدم الجهر، وهي الرواية الثالثة التي رواها أحمد والنسائي لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وعدم الجهر محمول على أنهم كانوا يقرؤونها سرا، وهذه رواية ابن خزيمة يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم، يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا أصح شيء وأصرحه في هذا الباب. وأما الشافعي رضي الله عنه فقد احتج بحديث رواه النسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال لأصلي أنه صلى صلاة قال لأصلي أنه صلى صلاة جهر فيها بالبسملة، ثم قال أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم وهذا أصح ما ورد في الجهر، والأصح قولهم أصح لا يستلزم الصحة في نفس الأمر، قد يكون معنى أقلهم ضعفا، بالإضافة إلى أن أبا هريرة كان في مقام تعليم، فيحتمل أنه جهر بالبسملة ليعلم الناس بموضع البسملة، كما جهر عمر رضي الله عنه بدعاء الاستفتاح وقال الأسود بن يزيد يسمعنا ويعلمنا، وكما جهر ابن عباس على ما ثبت عند البخاري، جهر ابن عباس رضي الله عنه بالقراءة في صلاة الجنازة ليعلم الناس أن هذا موضع للقراءة. فكأن أبا هريرة أو يحتمل أن أبا هريرة رضي الله عنه جهر بالبسملة ليعلم الناس أن هذا موضع لقراءة البسملة. كذلك فإن قول أبي هريرة أنا أشبهكم لا يستلزم المماثلة لكل شيء، أشبهكم يعني أقربكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن هناك أمرا آخر، وهل البسملة داخلة في فاتحة الكتاب؟ دي قصة ثانية يا أخوانا لا نتعرض لها الآن، وقد تعرضت لها سابقا باختصار. حين يرفع رأسه من الركوع، وهذا الذي انتهينا عنده قبل صلاة العشاء، ويقول سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، دي رواية مين؟ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. في رواية ابن عباس عند مسلم أتى بهذه وزيادة أهل الثناء والمجد، أحق ما قاله العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يعني أي واحد مهما كانت عظمته فهذه العظمة لا تنفع مع عظمة الله عز وجل. فاكرين قول قتادة رحمه الله إن الله أذل ابن آدم بالموت والهرم. طبعا المرض ثالث، لكن قد يتعرض الإنسان للمرض وقد لا يتعرض. أما الهرم فلا بد أن يتعرض له كل أحد، وكذلك الموت، يظل خائفا من الموت مهما أوتي في الحياة الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. طيب بعد ذلك يكبر، والتكبير هنا واجب، ويهوي إلى السجود. هل يضع، أنا خايف العلمانيين يوصلهم الدرس ده يقول لك شوف الراجل قاعد بيتكلم عن والله هذه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا أشد الناس تحريا لنقل حركاته وسكناته عليه الصلاة والسلام. وذلك الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة رسالته صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراها، وصلوا كما رأيتموني أصلي. إذا كأنك تراها، شوف هذه الأمة ومدى توثيقها عن رسولها صلى الله عليه وسلم. إحنا الإنسان في الحج في الصلاة يستطيع أن يستحضر معية النبي عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته. إن كان هذا همه فإن أصاب نال أجرا أجرين، وإن أخطأ نال أجرا واحدا على اجتهاده وعلى حبه وتحريه لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. فذهب جمهور العلماء إلى أنه حين يهوي إلى السجود يضع ركبتيه قبل يديه، لما رواه الأربعة من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. الأربعة اللي هم مين بقى؟ أحمد مين يا راجل؟ أيوة كده، الأربعة هم أصحاب السنن، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. لما رواه الأربعة عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. لكن هذا الحديث في الحقيقة في إسناده شريك ابن عبد الله القاضي وهو سيء الحفظ. مدار الحديث على شريك، مداره على شريك. وورد حديث آخر رواه الحاكم والدارقطني، قال الألباني رحمه الله، الحاكم وابن خزيمة، قال الألباني رحمه الله بإسناد على شرط مسلم، يعني الحاكم رواه وقال هذا الإسناد على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وقال الألباني وهو كذلك أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان إذا سجد صلى الله عليه وسلم يصلي فكان إذا سجد وضع يديه ثم ركبتيه، عكس الحديث الأولاني. خلاص يا جماعة، يبقى لو لم يكن في الباب إلا هذان الحديثان يبقى السنة إنه يضع اليدين قبل الركبتين، مش كده؟ لأن احنا قلنا الحديث الأولاني مدار على شريك ابن عبد الله القاضي هو سيء الحفظ، والثاني على شرط مسلم. ورد حديث ثالث رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. فالعلامة ابن القيم رحمه الله قال لك وليضع يديه قبل ركبتيه، ده الحديث ده المتن انقلب على الراوي، لأن هو لو وضع يديه قبل ركبتيه يبقى بارك كما يبرك البعير. ها؟ إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. فابن القيم بيقول ايه؟ هو لو وضع يديه ولسه جسمه عالي من ورا لان ما نزلش في ركبتيه يبقى بركه كما يبرك البعير. يبقى المتن ده انقلب على الراوي، يبقى الصح انقلب على الراوي، يبقى الصح ايه؟ فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع ركبتيه قبل يديه. هذه دعوة تقابل بالعكس. نقول لابن القيم ما دمت رحمه الله يعني ما دمت قد وهمت الرجل الثقة فاحتمل أن الانقلاب كان في الجزء الأول من الحديث، وهذا أسهل من أن يكون القلب في الجزء الثاني من الحديث. يبقى إذا سجد أحدكم فليبرك، هنشيل الألف بس، فلا يبرك كما يبرك البعير، نخليها فليبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. يبقى عند الاحتمال الاحتمال وعكس يبقى تساقط الايد الاحتمالان الاثنين يتساقطوا. امال ايه المساله؟ الشيخ الالباني رحمه الله قال لك ان الحديث مركب من شقين كل شق منفصل عن الاخر، وهذا هو ما يعني ايه ما تطمئن اليه النفس فعلا. الشق الاول اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير بس، وهو في هذه الحاله محافظه على انه لا يبرك كما يبرك البعير ينزل بيديه قبل ركبتيه. يبقى المساله انك انت ايه ما تنزلش ايديك في الارض وجسمك لسه قائم من الخلف، لا، اهبط بالجسم مع بعضه كله لكن عند ملامسة الأرض ضع اليدين قبل الركبتين. واضح يا جماعة؟ طبعا على ابن القيم قال إن هؤلاء لما أدركوا أن الحديث هيبقى المعنى بتاعه غلط كده ادعوا أن ركبة البعير في يديه، وهذا غير معروف عند أهل اللغة، هكذا قال ابن القيم. لكن في الحقيقة قال الأزهري رحمه الله وركبة البعير في يديه، ده مع علماء اللغة. وقال ابن سيدة في المحكم وكل ذي أربع فركبته في يديه، فركبته في يديه. واضح يا جماعة؟ كذلك في قصة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كما ثابت صحيح البخاري يحكي سراقة بن مالك بن جعشم أنه لما أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام كانوا قد رصدوا مكافأة لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. سراقة بن مالك ده سبحان الله في أقداره، سبحان الله في أقداره، خرج للقبض على النبي صلى الله عليه وسلم طلبا للمكافأة، ولكن أراد الله به خيرا. هذا سراقة بن مالك في حجة الوداع بعد أن وقف النبي عليه السلام على جبل المروة وانتهى من الطواف والسعي، قال له يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل إذن؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال سراقة فساخت يدا فرسي إلى الركبتين. يبقى الركبتين موجودين فين؟ في اليدين أهو، خلاص. فالصواب كما ذهب مالك رحمه الله وكذلك الأوزعي رحمه الله قال أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم، كذا قال الأوزعي رحمه الله، أنه يهبط بيديه قبل ركبتين. وأما الحديث أنه يهبط بالركبتين قبل اليدين فقد ثبت أنه حديث إيه؟ ضعيف. خلاص. في السجود أعضاء السجود سبعة كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس في الصحيحين، قال الجبهة وأشار بيده على أنفه، وأشار بيده على أنفه، واليدين وأشار بيده على أنفه، واليدين، الجبهة واليدان والركبتان والقدمان، والركبتان والقدمان دي أعضاء السجود. وفي نفس الحديث في رواية وأمرني صلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وذكر الحديث وألا أكفت الشعر أو الثوب. كفت الشعر أو الثوب، الشعر كانت شعورهم طويلة، فالواحد بقى اللي عايز يبقى يعني راجل نزيه كده وشعره مترتب كان يروح إيه كافت الشعر ولويه يعقصه ببنس أو ما يشبه البنس أو ما إلى ذلك. فنهى صلى الله عليه وسلم وذكر أنه نهي عن ذلك أيضا، وكذلك الثياب. تلاقي واحد لما يجي مثلا يسجد عمال يطبق في القميص يمين وشمال، ده ممنوع، هذا ممنوع. والكفت هو الطي، الكفت هو الطي. فأنت منهي عن السجود عن كفت الشعر أو الثياب في داخل الصلاة أو بسبب الصلاة. لكن إن كان الرجل يشمر قميصه في الأصل أو سراويله في الأصل لا بسبب الصلاة، فهذا ليس داخلا في الإيه؟ ليس داخلا في النهي. في السجود يقول سبحان ربي الأعلى. طبعا النبي عليه السلام كما ورد في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه، احنا مر بينا حديث عبد الله بن بحينة من قبل، لسه ما خدناش سجود السهو. طيب، انه صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد يجافي بين او يجنح في سجوده حتى يرى بياض ابطيه، وهذا الحديث متفق عليه، يجنح في سجوده حتى يرى بياض ابطيه. انت تحرص على انك في السجود تسجد على الجبهه والانف والكفين والركبتين والقدمين. هل يسجد الانسان مثلا ان كان يلبس القلنسوه او العمامه، هل يسجد على هذه العمامه مثلا؟ تكون العمامة أو القلنسوة أو الغطرة أو اللي هو الطيلسان، أو هل تكون بينها وبين الأرض أم لابد؟ أجازها أبو حنيفة، أو لابد أن يكون حاصر الجبهة حتى تمس الجبهة نفسها الأرض كما قال الشافعي وابن حزم. والله الذي أراه صوابا في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، لأنه يسمى ساجدا على الجبهة حتى وإن كانت الطاقية أو القلنسوة هي التي بين الجبهة وبين الأرض. ولو أن إنسانا قبله هنا لقيل لقد قبله في جبهته، ولأنه قبل هنا لقيل قبل رأسه. وكذلك فإن الركبتين من أعضاء السجود وهما مسترتان، وكذلك القدمان في حق من مسح على الخفين فصلى فيهما أو مسح على الجوربين فصلى فيهما، فإنهما تحجزان عضوين من أعضاء السجود عن الأرض، وهذا لا يقدح في كونه ساجدا على هذه الأعضاء. واضح يا جماعة؟ طيب، في السجود ماذا يقول؟ سبحان ربي الأعلى على ما ثبت عند الخمسة من حديث حذيفة، أو سبوح قدوس الرب الملائكة والروح حديث عائشة صحيح مسلم، أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في الصحيحين عن عائشة أيضا، أو اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين يرحمك الله. طبعا في أذكار أخرى وأدعية، يعني مثلا كان صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده كما ثبت عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره مثلا. لكن احنا بنشير إلى الأحاديث الرئيسية التي ذكرتها في هذا الباب. السجود طبعا حكمه ايه؟ ركن، ولا بد ان يطمئن ساجدا، لابد ان يطمئن ساجدا، لانه عند مالك وابي حنيفه ان رفع راسه عن الارض بقدر حد السيف، يعني قال الله اكبر وساجد كده، الله اكبر الله اكبر، يبقى كده سجدتين. ان رفع راسه من السجده الاولى ولو بقدر حد السيف، شوف حد السيف يبقى حامي رقيق ازاي، ثم سجد السجده الثانيه قبل هذا منه، كانت صلاته صحيحه، وهذا مصادم تماما للأحاديث الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرت حديث المسيء في صلاته، وذكرت سابقا أيضا حديث حذيفة بن اليمان الذي رواه البخاري وأحمد، وذكرت لفظ أحمد أن حذيفة رأى رجلا لا يتم يصلي فلا يتم الركوع ولا السجود، فلما انصرف الرجل قال له حذيفة: منذ كم وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 سنة. وقلنا أن رقم 40 ده خرج مخرج الإيه؟ المبالغة، لأن حذيفة مات سنة 30، الراجل ده ما كان بيصلي سنة من 40 سنة، سنة 30 هجرية، يعني معنى كده الراجل كان بيصلي الصلاة دي في مكة قبل الهجرة كان ب10 سنوات، يعني بعد نزول الوحي ب3 سنوات. فلذلك استنكر البخاري هذه الزيادة، لكن العلماء الذين قبلوها قالوا إن هذا خرج مخرج المبالغة. قال له: منذ كم أنت تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 سنة. فقال له حذيفة: لئن مت وأنت تصلي هذه الصلاة مت على ملة غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له حذيفة: لئن مت وأنت تصلي هذه الصلاة مت على ملة غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية البخاري: على فطرة غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك في حديث أبي قتادة رضي الله عنه الذي رواه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أشر الناس سرقة، إن أشر الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: كيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين الركوع والسجود. بين الركوع والسجود يعني في حالة الإيه؟ الاعتدال، في حالة الاعتدال. ها؟ كذلك روى أحمد بن ماجه عن علي بن شيبان رضي الله عنه، وعلي بن شيبان له حديث آخر في صلاة الجماعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي منفردا خلف الصف، فلما انصرف الرجل من صلاته قال له: استقبل صلاتك فلا صلاة لمنفرد خلف الصف، عند أحمد وابن ماجه. فإحنا بنسب النبي عشان يبقى الأمور متربطة مع بعضها شوية. فلا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود. وفي حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه عند الخمسة وصححه الترمذي: لا تجزئ صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود. فنخلي بالنا من هذا الأمر، المقلد سيصلي صلاة من أعجب ما ترى، أساسا بعد ما يقرأ هيركع، وبعد ما يركع وممكن ما يقرأش كمان، لو كان في ممكن ما يقرأش أو يقرأ أي قرآن قرآنا ما، ثم يركع، وبعد الركوع ها يسجد، ينحط للسجود دون أن يعتدل قائما، وبعدين في السجود مش هقول حاجة، هيرفع ثانية كده ويروح نازل تاني، يبقى دي سجدتين، وبعدين في آخر الصلاة يقعد كده قيمة أو مدة ما يقرأ التشهد، ثم يقوم وينصرف بدون تسليم، يقوم وينصرف بدون تسليم. طبعا كل هذا مخالف لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أئمة مجتهدون بلغوا الغاية في الاجتهاد رحمة الله عليهم، وجعل الله تبارك وتعالى مدار الفقه عليهم، لكننا أمرنا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وروى البيهقي في المعرفة بإسناد صحيح إلى الشافعي رضي الله عنه قال: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. طبعا سيكبر ويجلس بين السجدتين فيطمئن، حتى يطمئن جالسا، حتى يعود كل مفصل إلى موضعه، ثم يسجد مرة ثانية. فإذا نهض إلى الركعة الثانية يبدأ في القراءة على طول: بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الاستعاذة فقد مر حكمها. حتى إذا كان في وتر من صلاته، ما هو في أمن الركعة، هو في أصلا هو في الركعة الأولى، حين يقوم إلى الركعة الثانية ثبت في حديث مالك بن حويرث عند أحمد والبخاري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يطمئن قاعدا، لم ينهض حتى يطمئن أو حتى يستوي، حتى يستوي قاعدا. دي اسمها جلسة الاستراحة، وهذه الجلسة مستحبة ليست واجبة، وهي وإن وردت في حديث المسيء في صلاته في إحدى الروايات لكنها لفظة شاذة لا يلتفت إليها. فإذا جلسة الاستراحة مستحبة في قول طائفة من إيه؟ من أهل العلم. خلاص يا جماعة. فإذا كان في التشهد الأوسط، فاكرين حديث المسيء في صلاته التشهد الأوسط حكمه إيه؟ ها؟ واجب، مذكور في حديث المسيء في صلاته في رواية أبي داود. فإذا جلست في وسط الصلاة، في وسط الصلاة فافترش فخذك اليسرى واطمئن ثم تشهد. انت عارف الافتراش ازاي؟ ان هو يقعد على قدمه اليسرى، يجلس على القدم اليسرى وينصب القدم اليمنى. تقدر تعملها؟ مين يعمل الافتراش؟ ايوه كده، يجلس على القدم اليسرى وينصب القدم اليمنى، والتشهد في وسط الصلاة واجب في مذهب مين؟ أنا ذكرت طائفة من أهل العلم، أحمد وإسحاق ابن رهويه، وهو روايات عن الشافعي، وهو مذهب أهل الظاهر. واخد بال حضرتك؟ ليه التشهد في وسط الصلاة ليس فرضا؟ احنا خدنا حديث قبل كده تقول لي ما خدناش، خدنا مش احنا قلنا احنا خدنا حديث عبد الله بن بحينا من قبل قلتم لا، لا أخدنا حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر، متفق عليه كمان. يبقى احنا عندنا حديثين متفق عليهما لعبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه. الحديث الأولاني كان إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى بياض إبطيه أو وضح إبطيه صلاة الله وسلامه عليه. وهذا الحديث الذي حقه أن يذكر في سجود السهو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، عليه جلوس، فسبح الناس له فمضى في صلاته حتى إذا فرغ من التشهد الأخير كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من القعود، يعني التشهد الأوسط، ثم سلم صلاة الله وسلامه. فلو كان التشهد الأوسط ركنا ما أجزأ عنه أن يصلي سجدتي السهو، أن يسجد سجدتي السهو، كان لابد من الإتيان بذلك الركن. كان يا خبر أبيض. طب خلاص يا أخوانا نكتفي بهذا القدر ونكمل المرة القادمة. الساعة 10:10 شايفين الأسئلة عاملة إزاي؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وسائل يقول ما هو تعليقك على فيما يلي؟ واحد، ترشح فضيلة الشيخ حازم أبو إسماعيل للرئاسة. يعني إيه تعليقي؟ أنا قلت لواحد صحفي، يعني إيه تعليقي؟ أنا قلت لواحد صحفي لما سألني ما تعليقك على ترشح الشيخ حازم أبو إسماعيل أو الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح للرئاسة؟ فقلت له والله كل واحد ليه حساباته الخاصة، الراجل راح كاتب في الجورنال دول ليهم حسابات خاصة، فصاغ العبارة في صورة اتهام، وأنا أرجو إلى الله عز وجل من هذا. كل واحد من حقه أن يترشح للرئاسة، لكن تعليقي الخاص بهذا أنا يعني أحتفظ به لنفسي. عزوف كبار المشايخ الذين نثق فيهم عن المشاركة بأنفسهم واكتفائهم بتقديم النصح. يا أستاذي الفاضل، ده حتى النصح بنؤذى بسبب النصح دون أن نشارك، فما بالك إن شاركنا؟ ادخل على الفيسبوك لترى شتيمتي بعينيك. يقولوا ده باع الدين لصالح النصارى وعمل بسبب واحد تاني بعت رسالة على المحمول يقول اتق الله، انتم بعتوا تنازلتم عن اصول الدين ودخلتم في السياسة بجهل فستخسرون الدنيا والآخرة، سبحان مقلب القلوب، وهكذا. قل لي بس الواحد يقول ايه، يعني ماذا اقول لمثل هذا الرجل؟ احنا بفضل الله عز وجل في احلك الظروف، والله يعلم سبحانه وتعالى، وانا اشهد اقول الله يعلم، اننا في احلك الظروف ما تنازلنا عن ديننا قيد املك. واقول والذي نفسي بيده ما ذهبت الى مباحث امن الدوله في اي موقع، سواء في لظغلي او غير لظغلي، الا صدعت بالحق، سواء في قضيه الحكم بغير ما انزل الله، او في الصوفيه، او في تارك الصلاه، او في البدع، او في الوهابيه، او كنا والله ما حدت عن الحق قيد امله، وكنت بفضل الله عز وجل في موقف العزه بعونه، لان كان لما يجي اي استدعى ابتهل اليه سبحانه وتعالى، اللهم اجعلني في موضع العزه واجعلهم في موضع الذل. وهو سبحانه وتعالى الكريم فعل لي هذا بالفعل. ايه مصلحتي واحد لو كان بايع اللي بيقول تنازلت عن اصول الدين؟ دول عاملين زي عواجيز الفرح. وبلغني ان ناس منهم بداوا يجهزوا عشان يدخلونا في مصيبه ثانيه باستعمال السلاح. ده اكثر شيء يرعبني الان، ان واحد من الناس عمل تفجير ولا قام باغتيال ولا شيء ويرجع يسيبني ثاني ويرجعنا كلنا ثاني في داهيه. اللي بقى تشتمني يقول انت تنازلت عن مش عارف ايه اصول الدين التي تنازلت عنها، يقول لك الديمقراطيه كفر. ديمقراطيه ايه اللي كفر؟ يا جدع انت فكت المصطلحات. احنا بنتكلم عن التصور الان يا اخوانا، واحنا قاعدين كده وانا قاعد في مكان قدامي هنا يحيى الجمل، وانا بقول له انت بتعمل كده، الناس عايزين الدين. قال لا الناس مش عايزين الدين. قلت له لا عايزين الدين، والناس قاعدين بقى هم. قلت له لا عايزين الدين، قال لا مش عايزين الدين. رحت ملتفت ناس يقول يا جماعه اللي عايز الدين يرفع ايده، راحوا رافعين ايديهم. يبقى الناس دول دخلوا في الديمقراطيه وكفروا. قول لي بالله عليك، ما هو ده بالضبط الصندوق. لكن يقول لك انت بعتم الدين وما الى ذلك. فعايزنا كمان ندخل المجالس، يعني انت عايز الشيخ يعمل كل حاجه؟ الشيخ لا، فيه امراه عندها ظروف خاصه يبقى عايزينه يتجوز المراه دي، وان كان الشيخ ده في مجلس الشعب يرشحوه لمجلس الشعب، وان كان مش عارف ايه. واحد جاي يقول لي في مره من المرات زمان لما كنت بدرس كتاب الرقاق، بعت ورقه يقول لي احنا بنسمع كتاب الرقاق وما بنبكيش، لماذا لا نبكي؟ قلت له حاضر يا حبيبي هبقى اجي ابكيك كمان. انت انا كان يهمني في كتاب الرقاق، انا ما استمريت في كتاب الرقاق الى ان وصلت الى احداث القيامه، فكان يهمني ثلاثه امور. الامر الاول جمع اكبر عدد من الاحاديث الثابته بالاسانيد الصحيحه. الامر الثاني التوفيق بين الاحاديث التي ظاهرها التعارض. الامر الثالث ترتيب احداث الاخره. لما لقيت الورقه انهال عليا وقال لي راجع اشرطه فلان وبتاع، خلاص تركت كتاب الرقاق. فانا انت عايزنا نشارك هنا عشان يكفروني بقى كمان؟ اليس من الاولى والاهم ان نجد في مجلس الشعب شيوخا يسنون لنا التشريعات التي ترضي ربنا عز وجل؟ اليس هذا جزءا من الدعوه الى الله؟ يا اخي الحبيب خلي بالك بس، انت عمال تقول الشيوخ الشيوخ الشيوخ. هو الشيخ عشان سمعك درس او موعظه يبقى الشيخ ده مهيئ لان يفعل كل شيء؟ ما في ناس ما هماش شيوخ لكن اساتذه في الشريعه الاسلاميه يتولون صياغه بنود القوانين ادقى من صياغتنا نحن لها. وانا يوم ما افعل هذا وارشح نفسي يبقى انا والقوانين ادقى من صياغتنا نحن لها. وانا يوم ما افعل هذا وارشح نفسي يبقى انا وسدت الامر الى غير اهله. ما كيف ستضيع الامانه؟ وانت عشان الشيخ بيكلمك في المسجد او بيديك درس في احكام الصلاه والزكاه ومش عارف ايه والحج والبيوع وكلام من هذا القبيل، يبقى الشيخ ده عنده الامكانيات والخبرات القانونيه ما يجعل البنود التي يتولى صياغتها في القانون بنودا محكمه ما فيهاش من وراها مشاكل. يا جماعه اهدوا شويه، ما انت عايز ان يلاقوا رئيس الدولة شيخ ورئيس مجلس الشعب شيخ وأعضاء مجلس الشعب شيوخ، هتجد تدخل أجنبي. ما عايزين مسلمين وخلاص يحرسونا، انت ايه همك ان يطلع فلان بالذات يبقى عضو مجلس الشعب وبعدين يجي ترشح رئيس الجمهوريه هو نفسه برضه يبقى رئيس الجمهوريه، ولو في خير منصب المأذونيه يبقى هو برضه المأذون، عشان ما يقولش في عقد النكاح على مذهب ابي حنيفه النعمان ويحط منديل ابيض وبتاع حاجات زي كده، عايز الشيخ يعمل كل حاجه. لا، النبي عليه السلام في حديث ابي هريره قال: اذا وصل الامر الى غير اهله فانتظر الساعه. يقول: أخيرا لا أخشى من العلمانيين والليبراليين قدر خوفي من شيوخ الضلال. وذكر مجموعة من مشايخ الضلال. في كاريكاتير ائتلاف الثورة المضادة وراء الفتنة الطائفية، أول واحد راجل لحيته لحد ركبته، ده ائتلاف الثورة المضادة اللي وراء الفتنة الطائفية. وبعدين الفلول، بعدين اليهود، وبعدين راجل حرام أبو سكينة هو بلطجي. فحطوا الراجل الملتحي مع إيه؟ مع الثورة، مع ائتلاف الثورة المضادة. خلي بال سيادتك، اللي بينشر هذا الكلام ده كان من أجبن خلق الله في العهد البائد، وكان من المتحولين، فده دأبه يأكل على كل مائدة. هؤلاء الذين يتولون الصحافة اليوم، صحيفة ايه دي؟ الأهرام. طيب انت شايف صحيفة الأهرام قبل الثورة كانت عاملة ازاي؟ أسامة سرايا، وما أدراك ما أسامة سرايا، كلهم كانوا كده، كانوا متحولين، وكلهم كانوا جبناء حين كنا نتكلم ونصدع بالحق. ادخل على الانترنت وشوف كيف كانت دعوتنا، حتى منعنا بالقوة، خدونا ودونا أمام النيابة واتهمونا بحرق قلب نظام الحكم باستعمال القوى المسلحة، اتهمونا بحرق قلب نظام الحكم باستعمال القوى المسلحة والاستيلاء على اماكن حساسه الاذاعه والتلفزيون وتجهيز بيان لاذاعتها عبر الاذاعه والتلفزيون وقتل الحراسات الموجوده على الكنائس للاستيلاء على السلاح بتاعها عشان نقلب بيه نظام الحكم. قال البندقيه اللي انفيلد اللي مع العسكري دي اللي انا هقلب بيها نظام الحكم اهو. فلما قلت لهم انتوا الحاجات دي كلها انتوا عارفين ان هي حاجات باطله، قالوا ايه ده، احنا رأفنا بيك ممكن نحولك لمجلس عسكري، محكمه عسكريه. ليه؟ عشان كنت بتقعد مع ضباط جيش وضباط شرطه وقضاء ومستشارين. حصل. هل دول كمان كنت بمسح ادمغتهم؟ يعني كل الشعب ده ساذج بجميع طوائفه ما عدا انتم، فسكتوا. عايزين ايه من رأي كلام؟ قال تسكت ما تتكلمش. حاضر. فسكتنا، لان هو ساب القضيه مفتوحه لم يتم البت فيها لتظل سيفا ايه؟ مسلولا على على على على رقبته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أرجو أن يتسع صدرك لهذا السؤال وإن كان هم من باب الاستفسار والإيضاح والاستنكار. كنت في الدرس الماضي لما جاء ذكر الشيخ ربيع المدخلي شعرنا بضيق صدر فضيلتكم عليه، حتى أنكم دعوتم على هؤلاء الذين يحملون هذا الفكر، فتعجب بعض الإخوة ولسنا منهم من رد فعلك، وسألوا هل هذا الفكر على القدر من الضلال والبدعة حتى يدعو الشيخ عليهم، فنرجو إيضاح مدى الانحراف في هذا الفكر حتى يعلم الإخوة، وهل هناك دليل على جواز الدعاء لأهل البدع والضلال أو الضلال أو الانحراف؟ يعني أنا لا يضيق صدري بالجزء الأول من السؤال، لكن يضيق صدري بالجزء الثاني من السؤال. أنت لسه في التزام وما أنتش عارف هل هناك دليل على الدعاء على أهل الضلال والبدع إلى الآن؟ التزام إيه ده؟ إيه ما هو هذا الالتزام؟ ألا يكفيك عموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيحين لما أرسل معاذا إلى اليمن: واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. واحد كل همه أن ينصر الطواغيت في شتى بقاع الأرض، حتى ربيع، حتى اسمه إيه ده؟ القذافي. ناصر القذافي وقال عن المجرم المخلوع هنا، قال ده ولي الأمر، والخارجون عليه أهل بدع وضلالات وخوارج. احنا خوارج؟ كل الكلام الذي ذكره ليس مبنيا على شيء، فكل دعوته او كل دعوته توجيه السهام لجميع العاملين في حقل الدعوة. وبعد أن رفع أسامة القوس إلى سابع سماء خسف به سبع أرض وسلك مسلك جماعات التكفير بالضبط. وبتوع التكفير اللي هم بتوع التوقف يجي يقول لك إيه، أنا ما أقدرش أحكم على الرجل ده أنت مسلم ولا كافر إلا لما اختبره، يوم يختبره بأشياء في ذهنه، يروح يقول له قل لي يعني إيه لا إله إلا الله، التاني يقول له يعني ربنا هو الخالق وهو الرازق، فينبسط قوي فينبسط قوي لأن هو حفر للرجل حفرة وقع فيها. يقول له أنت مش عارف إيه معنى الطاغوت ولا معنى لا إله إلا الله، يعني إيه الطاغوت؟ التاني يقول له الشيطان، يضحك أكتر، بيمتحنه بأشياء هي في ذهنه. إن توقف في الرجل يتوقف هذا المكفر فيه، وإن أثنى على الرجل كفره، واخد بال حضرتك؟ وبعدين عندهم قاعدة تانية، من لم يكفر الكافر فهو كافر. تعال كده نشوف ربيع المدخلي يسألك عن الشيخ سيد قطب رحمه الله. وسيد قطب عند ربيع المدخلي هو والحسن البنا أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى. وبعدين يسأل سيد قطب والله إن قلت أنا معرفش الرجل الله يتوقف فيك لا يحكم لك بأنك سلفي، إن شتمت سيد قطب حكم لك بأنك سلفي، إن أثنيت على سيد قطب يا ويلك يا ظلام ليلك. شو بقى القاعدة الثانية هي، من لم يكفر الكافر فهو كافر ومن لم يبدع المبتدع فهو مبتدع. هو ليه هاجم أسامة القوصي وكان سببا في فتنته؟ ده أحد أسباب فتنة أسامة القوصي، ربنا يهديه ويصلح حاله. إن ربيع المدخلي هاجم رجلا اللي هو أبا الحسن المأربي، فهاجمه هجوما شديدا ووصفه بأنه أكبر أهل البدع والضلال في الأرض. فالشيخ أسامة القوصي قال أنا خلطت الرجل وما أعلم عليه إلا خيرا. يا خبر ابيض، ده انت اخبس منه، ده انت وانت وانت وانت. فربيع المدخلي هو السبب في شق الصف، واستخدم كلمه قالها الشيخ الالباني ان ربيع المدخلي ذهبي العصر، وقد عرفت من تلاميذ الشيخ انه كان يقول هذا على جهه المجامله، لكن للاسف الشديد استغلت هذه الكلمه أسوأ استغلال. يعني من الشيخ محمد اسماعيل نطلع مثلا في برنامج ويقول أنت أمير الفقهاء، بقيت أنا أمير الفقهاء؟ ده كلام يا أخوانا بيقال على جهة الإيه؟ المديح أو المجاملة أو يعني المحبة، يعني أي شيء. لكن ده يخليني أمير الفقهاء؟ ما ينفعش. ده كلام ما ينفعش، لو اعتبرنا كده يبقى الأمانة برضه راحت. تضيع الأمانة برضه بالطريقة دي. فده اللي حصل. فربيع المدخلي آذى كل أهل السنة في الأرض. انت فاكر ان القتال الدائر في في في في في, في اليمن والقتال الدائر في ليبيا الى الان مين اللي وراه؟ انت عارف، انت ما شفتش المناظر اللي في ميدان التحرير البلطجيه ومعاهم مين؟ الملتحين بتوع ولي الامر اتباع ربيع في ميدان التحرير. مسكوا فيا وانا نازل جمعه من الجمع الملتحين، وهيجوا الناس عليا، وراحوا بلغوا فيها امن الدوله. هم دول أباء ربيع المدخلي فاهمين ولا يعرف شيئا إلا في هذه القضية. ولي الأمر ولي الأمر ولي الأمر ولي الأمر وخلاص. الكتب فيها غير اللي بيقولوا الناس دول. فهؤلاء لا يقرؤون وإن قرأوا لا يفهمون. لا يقرؤون، أقولها تاني، وإن قرأوا لا يفهمون. اللي تعرفها ربيع المدخلي طلعت رسائل بتنتقد أشد الانتقاد. ربيع المدخلي هو قال انا ما يلزمنيش لا ابن القيم ولا ابن تيميه ولا غيره، علينا في السلف الصالح. طب قول لي السلف الصالح اللي هم لحد كام؟ الصحابه والتابعين وتابعي التابعين. طب انت في رساله الدكتوراه بتاعتك استشهدت بناس عندهم بدع. يا اما تعتذر عن الرساله دي خالص وتخلع علاقه بالدكتور عنك، يا اما انت بتكيد بميكائيلين. فهي دي المساله. نرجو الحديث عن الحزب الجديد وكيفية الاشتراك فيه وأهمية العدد، وهل اسمه الفضيلة أم إيه؟ النور؟ لا، حزب النور ده في الإسكندرية، وحزب الفضيلة ده في القاهرة، فدول حزبين. وفي حزب النهضة اللي عملوا أخونا الأستاذ ممدوح إسماعيل، ده بالإضافة لحزب الإخوان المسلمين والحزب الوسط. هذه خمسة أحزاب ذات توجه إسلامي. ها؟ والحزب بتاع الجماعة الإسلامية، أنا أقول لك الحزب، كل حزب من هذه الأحزاب بما فيها حزب الفضيلة الذي يرأسه شقيق الأكبر، إن وجدت أن هذا عاون فخلاص يبقى فيش مشكلة، لكن إن وجدت هذا الحزب مناوئا لغير من الأحزاب ذاما لها ولا يرى إلا نفسه، لأننا نقلت إلي مصائب دايما من الصعيد، الصعيد كله مقلوب بسبب حزب من الأحزاب سلك مسلكا أدى إلى وقوع مثل هذه التعصبات التي تذكرنا بغوغائية الجماعة الإسلامية في الماضي، مش الآن، في الماضي. ممكن يصل الأمر للسيطرة على المساجد وعلى الناس، ممكن أن يصل الأمر إلى الضرب. مش معقول ولا يقبل أبدا أن أنت فكرة طرأت في دماغك أن محمد عبد المقصود ده بيعجبك وأنت بتحب محمد عبد المقصود، تروح في الأرض كلها عايز تفرض محمد عبد المقصود على الناس وكلام محمد عبد المقصود على الناس، ولو كان محمد عبد المقصود عامل كتاب وهو الكتاب ده اللي يدرس للناس، دي مصيبة كبرى. المفروض أنك أنت بتدرس للناس كتب السلف، تربط الناس بكتب السلف، ولا تزعم أنك صاحب الحق الوحيد في الأرض، الكل له وعليه. لكن مثل هذه الطريقة انتحار مبكر. بس واحد بيقول المواقع الأمريكية عليك الصلاة والسلام، تقدر تفعل هذا بس خلي بالك لو اتظبطت هتبقى مشكلة كبيرة. تقدر تفعل هذا انك انت تهاجم المواقع الأمريكية، هاجمها ما هم بيهاجمونا، لكن لو ضبطوك هتبقى مشكلة كبيرة ليك. فالأحسن انك انت ايه، بدل المهاجمة ومش المهاجمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وعليك الصلاة والسلام، بارك الله فيك، الله يرضى عنك. هل فهو سؤال عن واجب طلبة العلم تجاه ما يحدث من أمور عديدة في الوقت الراهن، فهل إذا استطاع طالب العلم أن يخطب خطبة جمعة يفعل؟ نعم يخطب خطبة الجمعة يفعل، بس أنا مش فاهم، أنا شايف أن طلبة العلم، يا أخواننا خلي بالكم، يعني ده شيء يؤسفني وناس بتزعل مني، أن كلمة طلبة العلم دي دعوة عريضة جدا، هذه دعوة عريضة جدا. ويخشى عليك يا بني أنك أنت إن خاطبت الناس أو خطبت في الناس خطبة الجمعة فاستحسنوا خطبتك وترى منك أن تخطب ثانية وثالثة، أخشى عليك أن أنت تبقى شيخ. عايزك تبقى أخ زي ما أنت، لأن تبقى شيخ من غير ما يكون في خلفية للكلام ده ما ينفعش. هتبقى شيخ وأنت فاكر، أنا شايف أهو أن الإخوة من ساعة ما قامت الثورة ظنوا أن دولة الخلافة جاية بكرة، هم ظنوا كده أن دولة الخلافة جاية بكرة، فناس طالعة عايزة تضرب الجزية، وناس طالعة مش عارف عايزة تعمل ايه، وناس عايزة تقيم الحدود، وواحد بعد يطلب إقامة الحدود وما إلى ذلك، وده شيء هيفرقع الدنيا. لأن من أنا ليست كلمة الإسلام، ليس الإسلام هو صاحب الكلمة، يبقى ينبغي عليك أن تقرأ في كتب الفقه وكتب السير عن كيفية التعامل في مثل هذه البلاد، وهل يجوز للمسلم أن يعمل عملا يعود بالضرر على إخوانه المسلمين جميعا؟ راجع الكلام ده. لكن إن كانت هي خطبة وإنت عارف إطارك ولا تغتر بكلام الناس، الناس دول مش هم اللي هيحاسبوك، لا تغتر بكلام الناس، فإن استطعت أن تفيد الناس تفعل هذا دون أن إيه، أن تضع في اعتبارك أن تكون شيخا في يوم من الأيام وأن تمثل جبهة. إن أهل دمياط يحتاجون إليك بشدة، فكثير من المشايخ هناك لا يتحدثون عما يجري من أمور وهم بمعزل عن الواقع، والناس تحتاج إلى من يبصرهم بالواقع ويدلهم على حقيقة الأمور وما يخفى عليهم من دجل إعلامي. ولكنك اعتذرت عن محاضرة سابقة بدمياط، فنرجو أن تشرفنا وتكرم بزيارتنا. جزاك الله خيرا. يبقى أنت مش هنا، أنا كنت في دمياط يوم إيه؟ السبت الماضي، ووصلت إلى بيتي في الخامسة والنصف صباحا. وكنت على موعد في 9 صباحا، وظللت في هذا الموعد وما وراءه مؤتمر بتاع البابا الشيخ ممدوح. كان الشيخ ممدوح معايا، قعدنا. ها الشيخ ممدوح جابر اهو، منور منورنا اهو. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما صحة الأثر المنسوب إلى عمر رضي الله عنه أنه أمر عماله أن يحاصروا البلاد من عنده مال، أو أن يحصروا في البلاد من عنده مال ولم يحج أن يضربوا عليه الجزية؟ أولا الأثر ضعيف من جهة الإسناد، ثانيا ليس الأثر هكذا. قال لقد هممت، لقد أوشكت، لكن لم يفعل هذا. وعليك السلام وبركاته. أريد أن أسأل عن استيراد السيارات المقطعة أجزاء وتجميعها هنا وتركيب رقم شاسي لها من عربية مماثلة هنا، ولكن تكون قد أصابها حادث ثم ترخيصها، فهل هذا جائز في ظل ارتفاع أسعار السيارات؟ وبعدين إيه تبيعها لأن هي جاية من استيراد من برا؟ لا، بيعها على حقيقتها. بيع السيارة على حقيقتها، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، من غشنا فليس منا. بارك الله فيك يا أخي، عليك السلام وبركاته. ما رأيك في الدعوة إلى مليونية تطبيق الشريعة في جمعة 1/7، وما موقفك منها؟ اوعى تخرج، بقولها لك بأعلى صوت، اوعى تخرج. هذه المظاهرات يحركها أناية والمطالبة باستقالته. أنت لا تخرج إلا في حالة واحدة، ساعة ما نشعر أن العلمانيين سيقصون عن المشهد خلاص ننزل، لكن غير كده إياك أن تساق إلى وراء أي دعاية مهما كان عنوان هذه المليونية براقم. ينبغي ألا تنساق وراء هذه الدعايات. فأنا أنصحك ألا تخرج، وأرجوك أيضا ألا تخرج. إحنا من ساعة ما قامت الثورة ولمدة لسه ما فوقناش من الأمر ده، لمدة ليست بالطويلة، إحنا اللي كنا بنتحرك في الشارع لحد ما خاف الناس منا. دعونا بقى نبين للناس، أنت شايف العلمانيين بيخوفوهم، هنطلع المليونية دي ويجي بلطجية ويجي أي حاجة تولع الدنيا، خصوصا إن إحنا مش ضامنين إخواننا اللي خرجوا من السجن واختفوا دول وأعلنوا أنهم يعدون العدة، ناويين يعملوا فينا إيه؟ ربنا يصلح الحال يا رب يستر. ما حكم اللحية؟ وهل كان مشرك العرب يطلقون اللحية أم لا؟ والله حكم اللحية أنها واجبة في مذهب عامة أهل العلم، حتى أن ابن حزم حكى الاتفاق على أن إزالة اللحية بالكلية، قال: واتفقوا على أن حلق اللحية وإزالتها بالكلية مثلة لا تجوز، لا تجوز. وهناك من ذهب وهم قلة من المتأخرين إلى أن إطلاق اللحية مستحب وإلى أن حلقها مكروه، لكن الصواب قول من قال إن إطلاق اللحية واجب. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب. وهذا من سنة الخليل إبراهيم عليه السلام. في سنة أبي داود تعرف: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. كان من ضمن هذه الكلمات ابن عباس قال: خمس في الرأس وخمس في البدن، أما التي في الرأس فقص الشارب وإعفاء اللحى والمضمضة والسواك، أو المضمضة والاستنشاق والسواك، وأما التي في البدن فيها قص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة والختان وانتقاص الماء اللي هو الاستنجاء. أحبك الله الذي أحبتني فيه وعليك الصلاة وبركاته. هل يجوز التبرع بجزء من زكاة المال لتكييف المسجد؟ لا، لا يجوز. اجعلها أخي من الصدقة، وما فيش يعني الزكاة بلاش، طلع من الصدقة. رب العزة سبحانه وتعالى قال إيه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وإيه؟ وآتى المال على حبه، ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة. آتى الزكاة وما اللي آتى المال على حبه في الأول؟ لا، والإنسان اللي عايز يوصل ويرتقي في درجات البر يقتصر على فعل الواجبات. وما اللي قوله تعالى في الحديث القدسي الذي رواه البخاري: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى حتى أحبه. في الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة نقول: اللهم صل على سيدنا محمد، أم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. والله شوف يا سيدي، لما نزل قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال: قلنا رسول الله عرفنا كيف السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس في مجلس سعد بن عبادة، فقال بشير بن سعد: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ زاد أحمد في صلاتنا، يعني فكيف نصلي عليك في صلاتنا؟ قال أبو مسعود رضي الله عنه: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل. ثم قال: قولوا اللهم صل. في حديث ثالث في الصحيحين حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقال الإمام النووي رحمه الله: فمن حلف بين الركن والمقام ألا يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأفضل صيغة لم يجزئه إلا أن يأتي بصيغة من هذه الصيغ المذكورة في الأحاديث. ليه بقى؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختار لنفسه ولا لأمته إلا الأحسن. ما هي الصلاة عليه دعاء عليه الصلاة والسلام. ينفع أن أنا أقول اللهم صلي اللهم اغفر للأستاذ الدكتور محمد باشا مثلا زكي رئيس الأقسام في الحتة الفلانية، ينفع نقول كده؟ ولا ساعة ما نيجي نقول يا رب عبدك محمد اغفر له وارحمه يا رب، انت بين يدي الله عز وجل. ولذلك تجد أن الله تبارك وتعالى حين أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم في المواطن مواطن التكريم أتى بصيغة الإيه؟ العبد. سبحان الذي نزل الفرقان على عبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وفي صحيح البخاري من حديث أبي من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وفي مسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس لتناول الطعام، قالت: فناولته وسادة فردها عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن لا ترد الوسادة ولا الدهن ولا الطيب، ده على جهة الإيه؟ ليس على جهة التحريم. فردها وقال: إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. كفاية كده؟ طيب متخليها 10:30 خلاص. ها؟ أحبك الله يذهب أحببتني فيه وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو حكم الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر المسافر؟ أجازها بعض العلماء ومنع منها البعض وأنا مع المانعين. لأن الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر، ولم يرد عنه أنه جمع بين الجمعة والعصر. فإن قيل ألا نقيس صلاة الجمعة على صلاة الظهر في جواز جمعها مع العصر، فالجواب أن هذه عبادات لا يدخلها القياس، لعبادات والعبادات لا يدخلها القياس. وبنحو هذا قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة: هل لك دروس في أصول الفقه أو في فقه المعاملات؟ أني فعلت هذا، لكنني علقت جميع الدروس الراتبة بسبب يعني كثرة الشواغل، مطلوب أن ننتقل إلى المحافظات وأن نلقى شباب الثورة وبعضا من المسؤولين، نحاول أن نقيم حوارات معهم لنبحث لنا عن دور في هذا البلد. فبعض الناس نصحوني وقالوا يعني تجلس وتشرح الصلاة اللي سمعناها مليون مرة والطهارة ومش الطهارة، وتسيب الناس الذين يحتاجون إلى وجودك بينهم؟ فعلقت جميع الدروس ما عدا هذا الدرس. ممكن نخلي بعد الصلاة نبدأ في المعاملات، ممكن بعد الصلاة نبدأ في المعاملات، وهنسيب 2 سؤال. لا أقصد يعني الدروس القادمة بعد خلص الصلاة. بعد المغرب؟ بعد العشاء. طب والفقه امتى؟ بعد ما خلص الصلاة، فقه الصلاة يدخل في فقه المعاملات على طول. لا، ما أصل فقه المعاملات ده مش يعني هيحتاج وقت. أنا دلوقتي المرة الجاية هاخدها برضو في الصلاة، وربما أدخلت 200 سؤال وجواب، أنا عايز أخلص حاجة عشان ما ننطش من حاجة لحاجة وهكذا. ما احنا سألنا في الأول يا جماعة ندخل من الصلاة ولا من المعاملات؟ قلنا اللي عايز الصلاة يرفع إيده، ارفعوا إيديكم على كل حال عايز الصلاة. ماليش دعوه يقدم دي الاحوال بعد 25 يناير الصندوق عشان راجل يقول انت سبت. احسن الله اليك يا بني. سؤالي: ورد في دعاء صلاه الاستخاره: اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر، فعباره ان كنت تعلم ما مدى صحه هذه العباره؟ هذه عباره ثابته في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا، مش أنا بقول إن كنت عارف وإن كنت ما أنتش عارف، لا، ده أنا بقول أنا أنت تعلم الأمر ده خير أو شر، فكنت تعلم أنه خير يسره لي، من كنت تعلم ان هو شر ابعدني عنه. مش بقول له ان كنت تعلم يبقى تصرف، وان كنت ما تعلمش يبقى خلاص، لا، حاشا لله، ويعلم طبعا هذه العباره صحيحه. يقول: حيث انني اجد في نفسي شيئا كيف اقول رب العالمين ان كنت تعلم وهو يعلم ما كان وما سيكون، افيدونا. طيب انت عرفت المساله، مش كنت تعلم او ما تعلمش، لا، كنت عارف ان كنت تعلم انه خير او انه شر. ما هو مش احنا في الاول بنقول ايه؟ فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت عالم الغيوب. جاري قام بايجار محل ثم توفي، وكان ابي مكانه في المحل، ثم توفي اصحاب المحل، ثم توفي اصحاب المحل عرضوا علينا مبلغا من المال مقابل اخلاء المحل، فهل اعمام الثلاثه وعمات الثلاثه لهم حق في المبلغ الذي اخذناه من المحل؟ واضح ان هي سائله، مش كده؟ لان الاعمام والعمات لا يدخلون، ما فيش حد يدخل مع وجود الايه؟ ذكور للاب اللي مات ده. على كل حال، هذا المحل ان كان ايجاره قديما، ان كان من محلات العقود القديمه، عليك او عليك ايتها السائله ان تسلمي المحل الى صاحبه اولا، فان اعطاك مالا بعد ذلك كان هذا المال بطيب نفس منه، وهو حقك أنت، لأن المحل ده أجار لا يورث أساسا، وعقود الإيجار القديمة كلها باطلة لأنها خالية عن المدة. والشيخ سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق كتب مقالا بهذا المعنى، فهاجموه الشيوعيون والناصريون، هاجموه. فتبالغ في عقود الإيجار التي لا ينص فيها على مدة باطلة. بناء على هذا ان ارادوا استرداد المحل، هتقولي طيب ده هم هيدوني المال ده بطيب نفس، لا، عشان تعرف اذا كان بطيب نفس ولا لا، اديهم العقد في ايديهم وين ادوك حاجة خديها. اخت مرة منتقبة سألتني في التليفون سؤال كان عن شقة فقلت لها هذا، فذهبت الى صاحب العمارة وقالت لها تفضل ادي العقد، طب عليها الطلاق بالتلاتة بنت خارجة من الشقة دي وطلعها عمره على حسابه. والله طلعها عمره، فكلمتني يعني تشكرني وتذكر لي هذا الامر. قلت لها فعلا ما ينتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الراجل قال لك هنلاقي ناس زي دول فين، واحنا سلمنا شقه يعني واحد سلم مخزن كان جايب له 700,000 جنيه، راجل تاجر في في في في اليوب ربنا يصلح حاله يا رب، تاجر قطع غيار ربنا يرضى عنا وعنه، وانا سلمت شقتين بفضل الله تبارك وتعالى انا واخواتي. فنقول هذا، لكن طب ما خلاص الكتابه على ظهر الورقه، الكتابه دي هتاخد وقت. ذكر العلامه الالباني رحمه الله في صفه الصلاه انه يستحب رفع اليدين احيانا عند الهوي الى السجود وعند الرفع منه، وقد صح في ذلك عده احاديث، وذكر انه مذهب طائفه من اهل العلم. فما قولكم في ذلك وكيف يجمع بين هذا وبين قول ابن عمر ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع راسه من السجود؟ والشيخ الالباني فعلا صحح حديثا عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما عن ابن الزبير انه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع راسه حين يرفع يديه حين يسجد وحين يرفع راسه من السجود، يعني كان يرفع يديه عند كل خفض ورفع وقيام وقعود. خدت بال حضرتك؟ وفي هذه الحاله على فرض صحه الحديث يبقى مسلك الشيخ الالباني هو اعلى للمسالك، باعتبار انه اعتبر ان ابن الزبير مثبت وابن عمر نافي، والمثبت مقدم على النافي. ابن عمر حكى ما راى وابن الزبير حكى ما راى. الا ترى ان عائشه رضي الله عنها في الحديث الثابت عنها انها قالت من حدثكم عند الخمسه، من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول الا جالسا، مع انه ثبت في الصحيحين عن حذيفه رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم انتهى الى سباطه قوم فبال قائما. فانا لما اقول المثبت مقدم على النافي يبقى انا كده وثقت الاثنين، كل واحد حكى ما راى. لكن لو قلت لا انت تمسك بالنافي واترك المثبت يبقى معنى كده انني كذبت الايه؟